أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، تتمة لأحاديث هذا الأسبوع، وقد كنت عزمت منذ بدايته أن نقضي هذا الأسبوع في الكلام عن المرض. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بمناسبة أني غبت عنكم وحبست في الأسبوع الماضي، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. المقصود أننا تكلمنا في درس السبت، درس بابة، عن المرض وفضل المرض، كان بعنوان إصابة الغرض في فضل المرض. وذكرنا هنالك أن الجسد الذي لا يمرض لا بركة فيه، ليس لأني أقول ذلك، ولكن لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ولما عرضت عليه امرأة ليتزوجها فذكر من شأنها أنها لا تمرض ولم تصب بصداع، أبى أن يتزوجها وردها. ولما ذكر عنده رجل أنه لم يمرض قط ولم يعرف الصداع أبدا، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. ثم انتقلنا في درس الأحد لذكر مشاهد المؤمن في المرض، كيف يعيشه. نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. وذكرت هناك أن العبد إذا مرض لا ينبغي أن يطلب المرض، لأنه لا يدري إذا ابتلي هل يصبر أم لا، ولا يدري إذا ابتلي هل يطيق أم لا، فلعله إذا ابتلي يجزع فيموت على غير رضا الله. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. نعم، ولكن إذا ابتلي العبد فليصبر، هذا حتم لازم، أن الصبر واجب، اتفقت الأمة على أن الصبر واجب فرض، ومن لم يصبر فهو آثم، واختلفوا في الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. اختلفوا في الرضا، هل الرضا واجب أم غير واجب؟ والراجح أن الرضا غير واجب، وإن كان الرضا إخوتاه هو ألذ وأمتع وأسعد شيء في الدنيا. لا شك أن السعيد في هذه الدنيا هو الراضي، هو الراضي. اللهم اجعلنا من الراضين عنك وبك يا رب. الراضي الذي يرضى برزقه، يرضى بصحته، يرضى بأهله، يرضى بماله، يرضى بما هو فيه، ويقنع يعيش سعيدا ولا بد. إنما سبب ضياع الناس وبؤسهم وشقائهم أنهم غير راضين عما هم فيه، فلذلك هم يبحثون عن أفضل مما هم فيه، فلذلك هم يكدون ويكدعون ويتعبون. وإنما الرضا مذاق، له مذاق. اسمع ماذا يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شرط أن تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والرضا إخوتاه سعادة لا توصف، لا توصف، ولذة وحلاوة ومتعة لا تقدر. الرضا أن تعيش راضيا قرير العين. ولكن السؤال كيف ترضى تحت أقدار الله المؤلمة؟ إذا أصابك من الله ما أصابك، وكل ما يصيبك إنما يصيبك بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كيف ترضى؟ كيف تبلغ الرضا؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال الرسول. ألا تصلي عليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فليتفكر في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى الخالق مالكا. أول ما يبعث على الرضا إخوتاك أحبتي في الله، أول ما يبعث على الرضا أن تعرف الله، أن تعرفه حق معرفته. لما عرف الرسول الله من أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم، قال: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة أنا بحبكم في الله، إيه والله، يعني ملء قلبي، نسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الجنة. اللهم أعرفني وجوه هؤلاء الناس الطيبين في الجنة. نعم إخوتي، وأنتم يعني تكرموني أزيد مما أستحق، فأنا يعني ما أستحق أن أكون خادما لأحدكم، ولكنكم تطوقون عنقي دائما بجميل لا يقدر على أن يوفيكم حقكم فيه إلا الله. أسأل الله أن يجزيكم عني كل خير. أحبتي في الله، الذي يعرف الله حقيقة يحبه ويرضى عنه ويرضى به. ينقل ابن الجوزي في بعض كتبه من الإسرائيليات أن الله يقول: عبدي أنا بدك اللازم، فالتم بدك، إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن بدك فقد فاتك كل شيء. نعم، كون الإنسان يطمئن أن الله معه فما يغيره لو أن الدنيا كلها عليه، كون الإنسان يستشعر أن الله يرضى عنه فما يضره لو أن العالم كله سقط عليه، كون الإنسان يستشعر أن الله يحبه فما يغيره لو أن الدنيا بما فيها أبغضه، كونك تستشعر أنك تعرف الله معرفة جيدة، معرفة جيدة. لما تكاملت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالخالق رأى الخالق مالكا. وللمالك التصرف في مملوكه، صح ولا لا؟ هو الخالق، من الذي خلقك؟ إنه الله. ماذا تملك أنت؟ وخصوصا إن كنت مؤمنا بعت نفسك ومالك لله فلا تملك شيئا، صرت أنت ونفسك ومالك وحياتك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. فتصير ملكا له، إذا صرت ملكا له يتصرف فيك كيف يشاء. للمالك التصرف في مملوكه، ثم رآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا. حكيم ولا لا؟ نعم، لا يصنع شيئا عبثا. فسلم الرسول تسليم مملوك لحكيم، شوفي الرضا يجي منين؟ انت مش معايا يا شباب؟ لما تصلي صلى الله عليه وسلم سلم تسليم مملوك لحكيم. انت مملوك يصنع فيك المالك ما يشاء، ثم هو حكيم لا يصنع شيئا عبثا، ثاني لا يخرج عن الحكمه ابدا. فحينما ذاك تستسلم برضا، لانك لم تستسلم لمن يضيعك، وانما استسلمت لمن هو اعلم بك منك وارحم بك منك والطف بك منك، فلذلك تستشعر الرضا. قال ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأثر صلى الله عليه وسلم. كانت العجائب تجري وهو مستسلم، كما يقولون ساكن ساكت تحت مجاري الأقدار، لا يعترف لا بقلبه ولا بلسانه، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا أو كذا أو كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبال لعواصف الرياح. خذ مثال شريطة أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده. الرسول بيقول إيه؟ نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم، مقتهم يعني أبغضهم وكرههم، نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أرسل الله الرسول في مثل هذا الحال، تمر بالناس فوضى لا خلاق لهم، لا ترى إلا صنما قد هام في صنم كما يقولون، هكذا كان الناس، فيرسل إليهم هو وحده صلى الله عليه وسلم. هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان، واستتر في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هم يضربونه إذا خرج، ويدمون حسبه إذا وقف، وشق السلا يوضع على ظهره وهو ساجد، وهو ساكت ساكن، يخرج في كل موسم فيقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، ثم يخرج من مكة فلا يقدر أن يدخل مكة مرة أخرى إلا في جوارك، يخرج من مكة ليدعو أهل الطائف، يريد أن يدخل مكة يمنعه، فلا يقدر أن يدخلها إلا في جوار المطعم بن عدي، وكان على الكفر، لا يستطيع أن يدخل إلا في حماية كاف، ولم يوجد من طبعه تأفف ولا في قلبه اعتراض. لو كان غيره لقال يا رب أنت مالك الخالق وقادر على الناس، وأنت بعثتني فلما أزل، أليس الأمر كذلك؟ كان يقول لا يا رب أنت مالك الملك وأنت كيف تنصرني، أنت اللي بعثتني أنا أزلني ليه فلما أزل، ولكن أبدا. قال له عمر يوم صلح الحديبية ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس هم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطى الدنية في ديننا إذا كنا نحن على الحق وهم على الباطل، ليه نعطى الدنية؟ فلما نعطى الدنية من ديننا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ولن يضيعني. هم كلمتين، إني عبد ملكه يتصرف كما يشاء ولن يضيعني حكيم. فجمعت هاتان الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما، مملوك لحكيم، فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، بالملك أن الله يملكه، أي كأنه قال إني مملوك له يفعل بما يشاء. وقوله لن يضيعني فتلك حكمته، وأنه لا يفعل شيئا عبثا صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يخرج منها تنزل عليه الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الرضا، انظر إلى الرضا يا إخوة. بعضنا تلقاه مشكلة أو يبتلى بمصيبة أو يقع في كارثة فيظن أنه لم يبتلى غيره ولم يصب أحد بمصيبة، ولكن إذا نظرت إلى النبي محمد هانت عليك كل المصائب. أصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر على بطنه ولله خزائنه، خزائن السماوات والأرض، يقتل أصحابه ويشد وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت، ثم يرزق ابنا حتى يخرج معه إلى المسجد فيسلب منه. ابن إبراهيم يعيش 16 شهرا حتى يخرج ويمشي معه إلى المسجد ثم يموت. يرزق ابنا حتى يخرج معه إلى المسجد ثم يسلب منه فيتعلل بالحسن والحسين. يتعلل يعني يتصدق بالحسن والحسين ابني بنته، فيخبر بما سيجري عليهما. يجيل جبريل بقطعة بأرض تربة حمراء ويقول هذه ستكون فيها دم هذا الولد ابنه، فيخبر بما يجري عليهما. ويسكن بالطبع إلى عائشة يحبها وينغص عيشه بقلبها ويبالغ في إظهار المعجزات، فيقوم في وجهه مسيلمة والعنسي وابن صياد مدعي النبوة، ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال ساحر كذاب، ثم يمرض فيعلقه المرض كما يمرض الرجلان وهو ساكن ساكن. فإن أخطر بحاله فليعلم الصبر، ثم يشدد عليه الموت فتسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وإزار غليظ وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلة موته. هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. ده كلام ابن الجوزي. يقول هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. هذا آدم عليه السلام تباح له الجنة سوى قدره، فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقل، إلا على تلك الشجرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح: مالي وللدنيا. هذا نوح يضد بما يلاقي فيصيح من كمد وجده: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونبينا يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا موسى يستغيث عند عبادة قومه العبد على القدر فيقول: إن هي إلا فتنتك. ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه. وعيسى يقول: اللهم إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. ونبينا يخير بين البقاء وملك الدنيا والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى. هذا سليمان يقول: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ونبينا يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا والله رجل عرف الوجود والموجب فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما يحب مولاه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرضا. الرضا أن تعلم أنك مملوك لحكيم، فلا تعترف أبدا ولا تغضب أبدا ولا تحزن إطلاقا، إنما فقط تذكر أن هذا القدر الذي أصابك ليس صدفة ولم يقصد به غيرك فوقع عليك، إنما أراده الله لك فتبلغ الرضا. وتعيش الرضا فتعيش قريرا سعيد العين، قرير العين سعيدا. إخوة، كيف نبلغ الرضا بالبلاء؟ يسوق ابن القيم في موضع آخر، ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، فيقول: والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة، أهدها شهود جزائها وثوابها. أن تشهد جزاء هذا البلاء وثوابه، فإذا شهدت عشت سعيدا. كما ذكرنا في درس السبت أن المرأة التي كانت تمشي فعثرت فانقطع أصبعها فضحكت، فقالت لها امرأة من جليساتها: قطعت أصبعك وتضحكين؟ قالت: أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أن تثني مرارة ذكرها، حلاوة أجرها أن تثني مرارة ذكرها. انظر إلى الأجر المترتب على البلية والمصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن هذا المرض، الحديث الجميل الذي رويناه: ألم تعلم أن ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا؟ ساعات الخطايا القديمة يكثر المرض فيكثرها وينهي الأمر. أي بلية وأي مصيبة، حتى الشوكة يشاك. فالأول شهود جزائها وثوابها، الثاني شهود تكفيرها السيئات ومحوها لها، الثالث شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء. إذا أصبت ببلاء، هذا البلاء وقع عليك، اعلم أن هذا مكتوب عليك منذ متى؟ من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ب50,000 سنة كتب انك في اليوم الفلاني هتروح المكان الفلاني وتقعد في المكان الفلاني وتقابل فلان ويقول لك كذا وتقول له كذا ويجري لك كذا وكذا، كله مكتوب. بلا مناص. ذلك كانت وصية حذيفة ابن اليمان في مرض موته لابنه، قال: يا بني انك لن تبلغ حق حقيقة الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيب. دي حقيقة الايمان، ان اللي اصابك ده قدر ولا مقر من ان يصيبك ابدا، وهذا من الايمان بالقضاء والقدر. مراتب الايمان كما تعلمون جميعا طبعا، مراتب الايمان بالقدر 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والايجاد. فذكرنا فيما لما شرحنا كتاب القضاء والقدر بتاع ابن تيمين ان في منزلة الكتابة، مرتبة الكتابة، ايمانك بالكتابة ان كل شيء مكتوب يثمر عندك الرضا، اصل مكتوب فترضى، لان اعتراضك لن ينفع. فلا تجمع الى مصيبة البلاء مصيبة جوات الاجر والاعتراض على الله. الرابع شهوده حق الله عليه في تلك البلوى. حق الله عليك في تلك البلوى ايه؟ ان تصبر. ألست عبده؟ عبد ولا لا؟ قال تعالى: الذين وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله. اقف على المصيبة. انا لله يعني ان لله، نحن ملكه يصنع بنا كما يشاء. فشهودك حق الله عليك في تلك البلوى وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الامة، او الصبر والرضا على احد القولين، فهو مأمور باداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى، فلا بد له منه والا تضاعفت عليه. الخامس شهود ترتب البلوى عليك بذنبك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير عن كثير. اسمع ربك يقول ايه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم بعض الذي عملوا. واخد بالك من كلمة بعض؟ قال ربك: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فهذا الذي أصابك ببعض ذنوبك، ببعض ده جزء من ذنوبك، فهذا عام في كل مصيبة صغيرة وجليلة، أن تشهد ترتبها عليك بذنبك، فيشغلك شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال العباس في دعائه الاستسقاء: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. حين تتأمل هذا، أصبت بمرض، أصبت بمصيبة، ابتليت في الامتحان النهاردة وما جاوبتش، بإيه؟ تشهد إيه؟ هذه المصيبة وقعت عليك بذنوبك، صح ولا لا؟ وقعت بذنوبك، يبقى تنشغل بقى تقعد زعلان ومهموم، طب اتنكد زي ما أنت عايز، هتعمل إيه؟ خلاص وقعت المصيبة، يبقى تنشغل بالاستغفار. عشان كده لما ذكرنا 50 حديثا في فضل المرض، كان من اظهر الشروط في تكفير الذنوب بالمرض عدم الشكوى. شرط الا تشكو الله الى خلقك، تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك. ودي بقى صفة الناس النهاردة، عندك ايه مالك؟ يقول له اسكت، ده انا جرالي وكان وحصل و و و ورحت للدكتور فلان وعملت الاشعات، ده انا صرفت لحد دلوقتي يجي مش عارف كام الف وكام، ولسه ده انا مش عارف البتاع ده جاني منين. تكفو من؟ هذا دليل فراغ القلب. اما لو نظرت الى هذه المصيبه انها بسبب ذنبك، كذلك الطالب اللي ما بيذاكر وما بيفهمش، بيذاكر ويفهم ويروح الامتحان ما يحلش، يذاكر ويفهم ويحل ويسقط. انظر في ذنوبك، في معاصيك، انشغل بالاستغفار. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب. وهذا مجرب، الزم الاستغفار، جرب. لا ما تجربش، لا تجرب، بل اعمل بيقين، الزم الاستغفار يقينا فيعطيك الله اكثر مما تريد، اكثر مما تريد ومما تحلم، فيشغله شهود السبب بالاستغفار الذي هو اعظم الاسباب في دفع المصيبه. انشغل بالاستغفار ترفع عنك المصيبه. السادس: اجلس واشرب بيمينك. السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها. من الذي قدر عليك هذه المصيبة؟ اوعى تكون تفكر إن مش ربنا، ها؟ وفي المقابل ما أصابك من يسر وخير وبركة وصحة ورزق فالكل من الله. إيمانك هكذا أن الخير والشر من الله، ولكننا لا ننسب الشر إلى الله تأدبا، بالأدب لا ننسب الشر إلى الله. وإن كان الذي يشفي المريض من الله، والذي يمرض الصحيح من الله. فأنت حين تبتلى ببنية اعلم أن الله قد رضيها لك واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاك بما رضي به سيدك. العبودية تقتضي أن ترضى بما يرضي سيدك ومولاك، فإن لم يوفي قدر المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام الصبر. إذا كنت مش قادر ترضى وضعيف يبقى تنزل للصبر، فإن نزل عن الصبر تعدى إلى الظلم. مفيش عن الصبر، تنزل عن الصبر تصل إلى الجزع والظلم. رأى سعيد بن جبير رجلا مات ولده وهو يطوف في البيت متقنعا، متقنعا يعني مغطي فمه، فأزال اللسان وقال التقنع من الجزع. انت تعيش حياتك عادي كأن مفيش حاجة حصلت، اما ان فعلت شيئا غير عادتك يبقى ده من الجزع وعدم الصبر. ان نزلت عن الصبر فما بعد الصبر الا الظلم والتعدي. السابع، احنا مستعجلين الليلة دي عشان ما نطولش عليكم، صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لنا ان نأتيكم الليلة الا ان الله حملنا، الحمد لله، ان يعلم ان هذه المصيبة دواء نافع ساقه اليه الطبيب العليم. الطبيب من اسماء الله؟ نعم نعم، لا الطبيب، لا الطبيب. لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراى خاتم النبوة في ناغص كتفه الايمن فنظر اليه وقال له انا طبيب اعالجها لك، قال دعها طبيبها الذي خلقها، الله هو الطبيب. والحديث في السلسلة الصحيحة. فتعلم ان البلاء الذي اصابك ونزل به ساقه اليك الطبيب العليم بمصالحك الرحيم به، فاصبر على تجرع هذا الدواء وان كان مرا، ولا تتقيأه بتسخطك وشكواك فيذهب نفع الدواء باطلا. جميل كلام ابن القيم زي الكل. تسمع تاني؟ طب تصلي صلى الله عليه واله وسلم. يقول ايه؟ يقول ان يعلم ان هذه المصيبه دواء نافع ساقه اليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به. بعض الناس انا شايف النهارده ما شاء الله لا قوه الا بالله، قدامي شويه طلبه حلوين كده عمال انا اقراهم، ها تلاقي الولد ده اللي بيضحك ده بتاع الثانويه العامه، ربنا يهديه ويهدي وينجح طلبه المسلمين اجمعين ويجعلهم بفضله موفقين، ها ذاكر له شويه وعمل امتحان الشهر طلع متفوق في اول شهر، يوم يصيبه كده شويه عتب وكبر وغرور ورضا عن النفس. بس سيبوني بقى، انا لا ارضى باقل من 95%، وانا احب لطلبه المسلمين ان يكونوا كذلك. اللهم اجعل طلبه المسلمين بفضلك متفوقين، واجعل ذلك عونا لهم على الدين. فيبتليه الله في الشهر الثاني ان يرسب في نفس الماده، او ان يتفوق عليه من هو يحتكره ويعتقد انه دونه، لينكسر لينكسر ويزل ويقطع ويعلم معنى قوله تعالى ففهمناها سليمان ان الذي يفهم هو الله، وان الذي يعلم هو الله، وان الذي يوفق هو الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض الناس كثيرا جدا ما يحصل انه ينسى كما قيل الصحه تاج على رؤوسه، الاصحاء لا يراه الا المرضى. لذلك نصحتكم لا ادري هنا او في مسجد اخر انك تجعل كل اسبوع على الاقل زياره للمستشفى، كل اسبوع تروح تزور المستشفى مره، انظر الى المرضى يشوف ده. سبحان الله العظيم، ذهبت الاسبوع الماضي الى معهد الاورام، نسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. الحمد لله رب العالمين رجعت مريضا. نعم انظر الى الناس، شيء عجيب عجيب. رايت احدهم وعينه خارجه لبره بطريقه عجيبه جدا، عينه قد وشه بالضبط. ايه ده؟ مريض. وانت ما تقول الحمد لله؟ عمرك حسيت بنعمه ان عينك هي كده؟ بتحسها لما تشوف ده؟ رايت احدهم هذا الاخر، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم امسح عنهم البلاء اجمعين، عن المؤمنين الموحدين يا رب. شفته هذه قدرة قدر وجهه ايضا، طلع فوق ونزل تحت يشيلها كده عشان يشوف بعينيه. امراض امراض، اذهب وانظر لتحمد الله على نعمة الصحة التي انت لا تعلمها، انت لا تعلمها. روح شوف اللي رجليه واللي ايديه واللي عينيه واللي ودانه واللي انفه، سبحان الله. اذا دخل اظن ان مفيش حد سليم، ادخل الاصل العيني. وهذه نصيحة ايضا، اعمل لك جدول كده، اسبوع في معهد الاورام واسبوع في عنبر الحرائق في القصر العيني، ادخل لترى ماذا تصنع النار بالاجسام. دي نار الدنيا اللي اهون من نار الاخرة ب70. شوف بتعمل ايه في الجسم، انظر وتأمل كيف تأكل اكلا وتنعش نعشا وتقطع تقطيعا وتمزق تمزيقا، انظر لتعلم كم تستطيع الصبر على هذه النار. اذهب وزر، ثم اجعل الاسبوع الثالث زيارة للمقابر. روح مقابر 6 اكتوبر او مقابر ابي رواش، المقابر الهادئة دي، مش مقابر الامام اللي فيها الاغاني والدوشة. اذهب الى هذه المقابر، وان اكرمك الله بمقبرة مفتوحة يبقى يا هناك تنزل وتنم لك فيها شوية. نعم، وتقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك، ثم تخرج اعمل صالحا فيما ترك. هنا تربى وتتأدب وتفهم قدرك. لذلك هذا البلاء كما ذكرت في لقاء السابق، ان الانسان يكون غافل مذنب مصر على معصية وربنا يقول له عبدي عبدي عبدي، وهو غافل ولا هو هنا. طب خذ فيبتليه ارمز عشان تفوق. وإذا مس الإنسان الضر، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، تقول يا رب يا رب، وتتذكر ذنوبك، يا رب اغفر ذنوبنا وامحو خطايانا. ده المؤمن. لكن الثاني لما يمرض كل همه هوم أنت. لا، المؤمن حين يمرض كل همه أن تحسن خاتمه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، فأن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم، الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تدرع مرارته. الدواء مر صحيح لكن اصبر، فليصبر على تدرع مرارته ولا يتقيأه، آيات الدواء، ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفع الدواء باطلا. اوعى تتآية الدواء بالسخط والشكوى، ما ينفعش الدواء، ما يجيبش نتيجة، وإنما ابلعه واصبر على مرارته. الثامن، أن يعلم أن في عقب هذا الدواء من الشفاء والصحة والعافية وزوال الألم ما لم يحصل بدونه. بعد المرض ده الانسان، في مرة كنت اكلي شيئا على النار، فبعدم الخبرة رحت ماسك القلاية كده وحذفت الحاجة اللي في ايدي في الزيت اللي بيغلي، فالزيت طبعا طلع على ايدي فحرقت يدي. الحمد لله تستاهل طبعا يعني، ها، نسأل الله عز وجل ان يعفو عنا وعنكم عن المسلمين. ساعتها اضطررت زمنا ان انا اصلي وانا مسبر اليدين، لاني مش عارف احط ايدي على الثانيه. كنت اشتهي ان اضع يدي على الاخرى. او يا هو الواحد لما يحط ايده على صدره ديت بتبقى ازاي؟ ها؟ فهكذا بعد اثناء المرض الانسان يحس، لا نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم. كان واحد يقوم من عسليب ساعة ما يقف يروح واقع في الأرض سخونة 42 يقف هذا. لا هو الواحد كان يقف على رجليه ازاي؟ ليه تقف؟ هنا تعرف نعمة الله عليك، تعرفها لما تقف على رجليك. ساعة ما تقف فاكر لما ما كنتش تقدر تقف خلي بالك احسن يرجعك السرير تاني، اوعى تغفل عنه، احمده تذكر نعمته بالصحة. فان يعلم في عقبى هذا الدواء من الشفاء والصحة والعافية وزوال الألم ما لا يحصل بدونه. فإذا طالعت نفسه كراهة الدواء، الدواء مر وانت شايفه ومش قادر تشربه، لا، انظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي مثل هذا يقول الشاعر: معل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. التاسع وهو من أهمها: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتقتله وتهلكه، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، كما قال ابن الجوزي: إنه لا يبتلي ليعذب، وإنما يبتلي ليصطفي ويهذب. إنه لا يبتلي ليعذب. ما يفعل الله بعذابكم؟ ربنا هيستفيد إيه من تعذيبك يعني؟ لا، وإنما يبتلي ليصطفي، ليختار، لينتقي، ليصطفي ويهذب، فيتبين بعد البلاء هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا. فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس له من أوليائه وحزبه، فإن وجعل أولياءه وحزبه خدما له، خدما له. يقول ابن القيم في الفوائد: من قرت عينه بالله قرت كل عين بالنظر إليه، ومن سر بخدمة الله سرت الكائنات بخدمته، ومن سر بخدمة الله سرت الكائنات بخدمته. فهذا الذي يبتلى فإذا تمحص صبر وخرج ذهبا أحمر خالصا بالرضي وحمد واسترجع وثبت، فإن الله يجعله من أوليائه وحزبه ويستعمله، أو يرفعه أعلى من ذلك فيجعل أولياءه وحزبه خدما له، خدما له وعونا. وإن انقلب ابتلي بالبلية، وقعت عليه المصيبة، انقلب على عاتبه، سقط على الله. وكثيرا ما يحصل، رأيتها بنفسي والله، أحد الناس مات ولده له، قعد وقف على الصف ومسك أزايز الأدوية ويحدث فوق، هو مش سايب لنا ولا ولد، ما العيال مال والأرض زي العفاريت، اشمعنى احنا بنموت عيالي؟ ويحدث أزايز جريح، قلت تنزل صاعقة من السماء تبقى مصيبة. يعترض على الله، يرفض قدر الله، يتسخط قدر الله، يسب الله. فإن انقلب على وجهه ونقص على عقبيه طرد وصفع على قفاه وعن طريقه ألقاه، خلاص يلا 60,000. طرد وصفع على قفاه وعن طريقه ألقاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة، وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد ذلك أن المصيبة في حقه صارت مصائب، كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة. قل الحمد لله، تصير نعمة عديدة. حين تبتلى تقعد لك اسبوع في البيت قاعد تستغفر تسبح تحمد تكبر تصلي تقوم الليل تدعو تستشعر الرضا تستشعر القرب من الله عز وجل. من اعظم فوائد المرض ان المريض ما بيعرفش ينام. نعمة عظيمة والله. لو ما بينامش طب تعمل ايه؟ اشتغل بقى. يشتغل في الذكر، يشتغل في الدعاء، يشتغل في التسبيح، يشتغل بس كل ليل ونهار. فتصبح هذه نعمة. بل واثناء المرض ياتي من المواهب والعطيات من المعطي الوهاب الشيء الكثير فتخرج بنعم عديدة. يقول ابن القيم: وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين، منزلة الصابر فصارة المصيبة في حقه نعمة، ومنزلة الجزع الذي صارت المصيبة في حقه مصائب، ما بين هاتين المنزلتين إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة. والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن الراضي بأنواع الكرامات والخيرات، وعن الجزع الساقط بالحرمان والخذلان. وذلك تقدير العزيز العليم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. العاشر وهو الأخير، وبه نختم إن شاء الله. العاشر أن يعلم العبد أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. كما قلت لكم قبل ذلك، تعس عبد النعمة الذي إذا ابتلي سخط. ربك بيوصف حاله، يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله على حرف، هو التزم وبقى سني عشان أيام الامتحانات السنة اللي فاتت، لما دخل الامتحانات بدأ يذاكر وبدأ يواظب على الصلاة والصيام، وكان بقى بيسهر بالليل بقى يقوم له ركعتين فنجح بتفوق. قال: بس ربنا حلو خليني معاه. بدا يلتزم، اصيب، ما هو كان اداله بقى في الثانويه 92 ولا مش عارف كام و90، ساعه دخل الكليه اصيب. لا، ايه ده بقى ليه كده؟ اياك ثم اياك، كما يذكر عن بعض الناس أنه يأتي يصلي فيوسع الله عليه رزقه. نسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال وأن يبارك لهم فيها. والصلاة أيها الإخوة توسع الرزق. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالصلاة توسع الرزق. الصلاة إذا أدمنت الصلاة تلاقي رزقك يوسع وفلوسك تكثر. من أي؟ من حيث لا تحتسب، فالله هو الرزاق لا يحتاج إلى سبب. المقصود إخوتان أن الله يربي عبده على السراء والضراء، على النعمة والبلاء، فيستخرج من العبد عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة، العبد حقيقي من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال. أما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيد الله، بل هو عبد النعمة. ليس من عبيد الله الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل البلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة. بعض الناس مرض واشتد عليه المرض فقال: لما يعذبني؟ وكان معروفا بشدة عبادته، فقال: لما يعذبني؟ لو أعطاني أقصى ما عنده في الجنة ما جزى هذا البلاء الذي ابتلاني به. ثم مات سوء الخاتمة. الإيمان الذي ينفع وقت الحاجة وقت الشدة وقت البلاء في نهاية العمر هو الإيمان الذي يثبت العبد فيه على الصبر على السراء والضراء على النعمة وعلى البلاء. أما إيمان العافية فلا يكاد ينفع العبد، لا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين. إنما الذي يصحب العبد إيمان يثبت عند البلاء ويثبت عند العافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج تبرا أحمر وإما أن يخرج زغلا نقضا وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخلص النحاس من الذهب ويبقى ذهبا خالصا. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكر الله ولسانه بقوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج به خبثه ونحاسه ويصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورة الملك والنظر إليه في داره. نعم، لو علم العبد حقيقة البلاء لعلم أن البلاء نعمة لا تقل عن نعمة العافية، نعمة بها يستخرج خبثه ويلقى طغنه ودرنه ويصير ذهبا خالصا، يصبح طيبا خالصا، يصبح نظيفا خالصا، يصبح طاهرا تماما، فيصلح أن يسكن الجنة وأن ينظر إلى وجه الله الكريم. فإن الجنة طيبة لا يسكنها إلا الطيبون، الجنة طيبة دار ليس فيها إلا طيب الخالق، ليس فيها ذرة خبث. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. ايضا يقال لهم في الجنة سلام عليكم طبتم. فالجنة طيبة لا يدخلها الا طيب، الا طيب. فانت اذا كانت فيك ذرة خبث تبتلى، تبتلى حتى تمحض ويذهب خبثك وتصبح طاهرا تماما، حينها تدخل الجنة، تدخل الجنة. فنعمة البلاء ليست أقل أبدا من نعمة العافية ولا نعمة الرخاء. فاجتهد في شكر هذه النعمة واعلم أنك لن تصل إلى الجنة إلا بعد هذا البلاء، فإنك إذا فعلت كنت من المفلحين. نسأل الله أن يسترنا بعافيته وألا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. أستثني على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وبإذن الله تعالى نعود مرة أخرى للتربية في الخميس القادم، وجزاكم الله خيرا.